نعم ربنا قوي ودينا في الصحة والعافية. وجعلنا الليل فإنما ينظر يا سلام. ايوه ايوه يا سيدي. نعم ايوه ايوه ده عمرنا شغل. تنسى حاجه فيها. ايوه عشان خاطر الرب يوم